التوحيد الثاني هو توحيد الإلهية، هو توحيد الفرق والقصد، اللي هو إخراج الله تبارك وتعالى من العبادة، قصد الله تبارك وتعالى من العبادة، قصده بالدعاء، قصده بالسؤال، قصده بالتوجه إليه سبحانه وتعالى، لأنه الله الصمد، الصمد يعني المقصود. وقد تضمنت هذا التوحيد كل من سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أملك عابدون ما أعبد إلى آخره. ودعوة أهل الكتاب إلى هذا التوحيد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب، إيش هي تنزيل الكتاب؟ الزمر، تنزيل الكتاب إلى الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم في قوم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كافر كفار. أول سورة يونس، وأوصفنا وآخرها، وأول الأعراف وآخرها، وجملة كثيرة من سورة أنعام تتكلم في توحيد القصد والطرف وتوحيد الإلهية، هو إخراج الله للعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فهذه هي أنواع التوحيد بالإجمال وبالتفصيل، بالإجمال اثنين وبالتفصيل ثلاثة. بالإجمال الإثبات والمعرفة والفضل والطلب. بالتفصيل الإثبات والمعرفة للمعرفة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والفضل والطلب هو الإلهية. وأهم أنواع التوحيد الثلاثة هو إيه؟ الإلهية، إفراد الله بالعباد، توحيد الطلب والفضل. زي ما قلنا ما حدش أنكر توحيد الربوبية. ما حدش أنكر توحيد الربوبية. المشركون ولا يسأل من خلق الله يقولون الله، ولا يسأل من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يدبر الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأرض يقولون الله. ومن الفطرة أن تفسر توحيد الكلية بتوحيد الربوبية. من الفطرة تقول معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا خالق إلا الله ولا نعبد إلا الله ولا نافع إلا الله. هذا خطأ. توحيد الإلهية لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إبعاد الفقر لفعل الفائدة المتنبية التوحيد نوعان بالإجمال وثلاثة بالتفصيل. التوحيد نوعان بالإجمال وثلاثة بالتفصيل. الفقر للسيد على الجمال يسمى القرآن كله توحيد. القرآن كله توحيد. قال الإمام رحمه الله عليه وغالب سور القرآن متضمنة نوع عين التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة نوع التوحيد. حقيقة القرآن عبارة عن إيه؟ القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو توحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وصنع ما يعبد من دونه، هو التوحيد الإرادي الطلب. إما القرآن كله يا إما تعريف الناس بالله تعالى وأسماء وصفات ولا توحيد الإيه؟ الأسماء وصفات، وإما دعوة إلى عبادة الله ولا توحيد الإيه؟ إلى الإلهية. القرآن كله كده. أما الربوبية فقلنا هم مقرين به، الربوبية هم مقرين به. فالقرآن كله إما بتعريف الناس بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، وإما الأحضر إلى عبادة الله عز وجل، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، وذلك من مكملات التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على أحد البيت والصيدلين اجتنبوا جنس من أوثان واجتنبوا قول الزور اجتنبوا إنما الخلق والبيت والأنصاب والإنسان فاجتنبوا يا إما أمر الطاعة والنهي عن المعصية وهذا من مكملات التوحيد من جملة التوحيد الإلهي والعبادة والعبادة تتمثل في صيام الواجبات وطاعة المحرمة وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يريد به في الآخرة وهذا هو جزاء التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل به في الدنيا من النكال وما يريد به في كل عقبة من عذاب وهذا جزاء من طلب التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه فالكلام مهم يجب فهمه عليه يجب السؤال القران كله توحيد اشرح ذلك القران كله توحيد اشرح ذلك يبين كيف القران كله توحيد القران اما ان يعرف الناس باسماء الله تعالى وصفاته وافعاله وهذا هو توحيد الى ان توحيد واما ان يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له هو توحيد الالوهيه القرآن بعد كده إما يأمر بالخير وإما عن الشر وهذا من مستلزمات الطاعة عند عبادة الله إما يبين جزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك فالقرآن كله توحيد خبث سورة الفاتحة هو الشيخ كان من كل غاية سورة القرآن أو القرآن كله بالتوحيد بل كل سورة هي بالتوحيد خذ مثال كده على سورة الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين توحيد الحمد لله وحده الحمد لله وحده توحيد الرحمن الرحيم توحيد لا توحيد رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم التوحيد مالك يوم الدين توحيد اياك نعبد واياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله ان يهديهم صراط اهل التوحيد صراط الذين انعمت عليهم بعبادتك وحدك لا شريك لك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد واتخذوا الها غير الله فالقران كله توحيد وقد شهد الله تعالى بنفسه بهذا التوحيد وشهد له به ملائكته وانبياؤه والعلماء الربانيون كما قال سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم من الدين عند غير الله فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل الشاهد بأجل مشهود الشرك شهد الله بأعظم شهادة أعظم شهادة شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله أعظم شهادة والشاهد أعظم الشهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك وأولو العلم قالوا لا إله إلا هو العزيز ما معنى شهد شهد الله ما معنى شهد الشهادة تتضمن الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإخبار أما تقول أشهد كلمة أشهد أو تقول شهد فلان كلمة شهد أو أشهد تتضمن هذا اللفظ الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإخبار وهذه أول كلها حق لا تنافي بينهما إذن إن الشهادة تتضمن كلام الشاهد هو الشاهد أقرب المتكلم الشاهد متكلم بيقول أشهد بأن فلان قال لفلان كذا أشهد بأن فلان كذا وكذا أشهد أن فلان فعل كذا. يبقى الشهادة إيه؟ تضمن الكلام الشاهد. هذا الكلام إنشاء ولا إخبار؟ إخبار. يبقى الشهادة تضمن الكلام الشاهد وإيه؟ وخبر. هو لما أخبر بهذه الشهادة مش عايز يعلمنا بها؟ عايز يعرفنا، عايز يعرفنا إن اللي بيقوله أو فلان قاله أو فلان عمله. يبقى لفظ إذا تضمن كلام الشاهد وخبرا وإعلاما وإخبارا وتضمن بيانه للواقع الذي نريد أن نصل إليه. إذا الشهادة لها أربع مراتب. الشهادة لها أربع مراتب. أول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوت. ممكن واحد يأتي جاهل يشهد ثم شهد شاهد زي بيقولوا الشاهد ما شافش حاجة يطلع شهادته مثلا ربنا قال إلا من شهد الاثنين بالحق وهم يعلمون. يبقى أول مرات الشهادة إيه؟ علم. العلم بيفيد الإيه؟ المعرفة. العلم بيفيد المعرفة. بعد ما تعلم وتعرف تعتقد. تعتقد. يبقى أول مرات الشهادة علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود اللي هو انت لو تشرح حاجة بس معتقد انها صحيحة وانها ثابتة دعك من شاهد الزور الذي يشهد الزور هذا لا يعتقد انك ان الواقع صحيحة ولا ثابتة. احنا بنتكلم عن الشاهد الحق. شاهد الحق الذي علم وعلم لابد ان يكون معتقدا بصحة ايه؟ شهادته وثبوت ما يشهد عليها. ثانيا تكلم لما علم لما علم وعرف واعتقد صحة ثبوت هذا الامر تكلم به وان لم يعلم به غيره يعني مش شرط يتكلم مع غيره لا هو لو تكلم مع نفسه يعتبر كلام يتكلم مع نفسه ويتذكرها ويصدق بها او يكتبها يعني كلام ايه؟ بس في الشارع في واحد بيقول كلام يقول بروح يقول ايه؟ فلان قال كذا ايوه قال كذا يبقى بيكذب ايه؟ بيكذب وبعدين يقول ايه؟ طب انا حاسس بالكلام ده عشان اتصور بس لو حد غلط في الشهاده اكذبه. يبقى المرتبه الثانيه تكلم الشاهد بايه؟ بما شهد وان لم يعلم غيره من هذا الكلام وان لم يتكلم الا مع نفسه. المرتبة الثانية أن يعلم غيره. إذا المرتبة الثانية يتكلم مع إيه؟ مع نفسه ويذكر نفسه بما شهد. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما شهد ويخبره به ويبينه له. المرتبة الرابعة أن يلزمه بمضمون الشهادة ويأمره بها. أن يلزمه بمضمون الشهادة ويأمره بها. هذه معنى كلمة شهد كلمة شهد والمعاني التي تدور عليها. كلمة شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به والثبوت. ثانيها تكلم الشاهد بذلك ولو مع نفسه. ثالثها إعلام غيره. رابعها إلزام غير مضمون الشهادة وأمره بها. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة. لما ربنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو هذه الشهادة تضمنت هذه المراتب الأربعة. الأول إيه؟ العلم. علم الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو. عشان كده شهد. علم الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين تكلم بهذا مع نفسه ومع ايه؟ ومع خلقه. واعلم خلقه واخبره انه لا اله الا هو. ثم امرهم والزمهم باعتقاد انه ايه؟ لا اله الا هو. يبقى قول ربنا شهد الله انه لا اله الا هو اولا تضمن علم الله بانه لا اله الا هو. ثانيا اخبار تكلمه الشهادة تضمنتها ضرورة. لما ربنا يشهد ما حدش يقول هو شهد بعيد ولا لا، ما ينفعش كلام حق ربنا. إذا كان ربنا علمنا إن إحنا الشاهد فينا ما يشهدش إلا بعيد، يبقى إذا لما ربنا يقول شهد يبقى هذه الشهادة تضمنت إيه؟ علمه سبحانه وتعالى ضرورة. يبقى لابد أن يكون علم الله نفسه إلى إله آخر. المرتبة الثانية مرتبة التكلم الخبر، ربنا تكلم بأنه إيه؟ لا إله إلا هو. قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فتم الكلام والخبر إيه؟ شهادة. هم ما قالوش إيه؟ يشهد أن الملائكة بنات الله، ما قالوش كده. ثم جعلوا الملائكة إناث، جعلوها إناث، وجعلوا بينها وبين الجنة نسبا. فجعل الله كلامهم بأن لله ولدا جعله إيه؟ شهادة. يبقى الكلام الشهادة، وإن لم تكن بلفظ أشهد فالكلام والخبر هو إيه؟ شهادة. أما مرتبة الإعلان والإخبار، يبقى ربنا علم أنه لا إله إلا هو، وإن تكلم بكذب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فهو إله واحد، فهي أمره يبقى تكلم وأخبر. وبعدين مرتبة الإعلام إعلام الخلق بأنه لا إله إلا هو. الإعلام نوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. إعلام بالقول وإعلام بالفعل. واحد كان بني بيت، بني بيت في شارع طويل عريض، وبعدين لقى الجماعة المتفرقين متكسرين عن البني. ليه؟ المسافة بعيدة. فقال أنا أحسن حاجة في المسافة وأعملوا في دولة صغيرة في الشقة اللي تحت عند بلد الشقة، أعملها دولة تنتظر فيها، بعيدكم عن الصلاة. فجي فاتح باب الشقة وشايف جدران، وبعدين إيه وقف على الباب الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة. ما جاش أنا جعلت هذا الباب هذه الله إيه؟ مسجدا. أما الناس يقولوا الباب هيعرفوا إيه؟ هيعرفوا الله جعلها إيه؟ مسجد. هو أعلمهم بإيه؟ بفعله، أعلمهم بإيه؟ بفعله. وبعد شوية لما يجي اللوحة كده وشجاجي مسجد التوحيد، يبقى أعلمهم بإيه؟ بقولهم. يبقى إعلام الغيب يكون طردا بالقول وطردا بالإيه؟ بالفعل. طيب ربنا أخبرنا بأي نوعين؟ أخبرنا بقوله وبإيه؟ وبفعله. أما قوله فاحنا قبل شوية أول كلمة قلنا القرآن كله إيه؟ توحيد، والقرآن كلام مين؟ كلام الله. يبقى ربنا أعلمنا بقوله أنه لا إله إلا هو، وبعدين أعلمنا بفعله. يقول الشاعر: فهو عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على التوحيد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صنعت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات للقوم يعقلون. إذن الله تعالى أعلم عباده وأخبره بأنه لا إله إلا هو عن طريق القول والإيه؟ والعمل. عن طريق القول والإيه؟ والعمل. طيب أما مرتبة الأجر، إذا قلنا ربنا إيه؟ سبحانه وتعالى عالما وتكلم وأعلم خلقه وأخبره وأمرهم وألزمه. طيب كيف أمرهم وألزمهم؟ قال: أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني مجرد الشهادة لا يستلزمه. أنت إذا لما فيش الشهادة شهادتك ملزمة، ممكن القاضي يقول شهادتك ممكن إيه؟ ما يقولش. أيوة، يبقى الشهادة بقى إيه؟ الشهادة تطمنت إلى إيه؟ والكلام من ناحية تانية لما ربنا أسلم عباده بما شهد به من وحدة قال أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة هي الموضع تدل عليه وتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به وعلى كده قال إيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين فاعبد الله مخلصا له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا تجعل مع الله الها اخر فتخرج مذكور مقبولا ولا تجعل مع الله الها اخر فتؤمر بجهاد لا يعلو مذكور يبقى ربنا امر ايه والزم بتوحيد الله تعالى امر عباده والزمهم ايه بتوحيد اي توحيد الالهيه توحيد العباد امرهم وألزمهم بتوحيد العباد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج منها الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الشيء اجدادا وانتم تعلمون يبقى امرهم والزمهم بعبادته فمن عبد وحده لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن أشرك به شيئا دخل النار كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد أمر الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ووجه استلزام شهادته سبحانه بذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس دينا لما ربنا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني إلى غيره إذا كل من يدعي الألوهية أو تدعى له إذا دعا إيه؟ دعا هي مجرد ربنا شهد أنه لا إله إلا هو يبقى معناه في دينا ايه؟ كل ما يدعي الالوهية او يدعى له فهو ادعى ايه؟ بعض ولذلك قال وجعلوا اليه وكان قل سموه ان تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض لا يعلم فيهما الها غيره ازاي كل ما في اله غيره؟ لو في اله ثالث هو ايه؟ علم والله لا يعلم ان معه الهات الاخرى فلا يستحق العباده سواه كما لا تصلح الالهيه لغيره وذلك يستلزم الامر بانتقاله وحده اله يعني ما امرتنا الواحد يقول له ايه؟ كم في البلد من عالم يقول لك ليس فيها الا عالم معناه في ليس فيها عالم يعني فاسأله ايه؟ بيقول البلد ده كم عالم؟ قالوا ليس فيها الا عالم، هذا كان عمل ايه؟ يعني فاسأله ولا تسأل غيره لانه العالم وغيره ليس ايه؟ ليس العالم، فلو ربنا يقول لا اله الا الله معناه يعني ما تتخذوش حد اله ثاني لانه ما فيش اله غير الله سبحانه وتعالى. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستضيفه هو ليس أهلا لذلك ويدع ما هو أهل له فتقول يا فلان هذا ليس بمفتي هذا ليس بشاهد هذا ليس بطبيب المفتي فلان الشاهد فلان الطبيب فلان فهذا معنى كلام ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو وأيضا فالآية دلت على أنه وحده مستحق للعبادة فإذا أخبر أنه وحده مستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم وأن القيام بذلك هو طالب حقه عليهم سبحانه وتعالى وأيضا فإن لفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال في الجملة الخبرية قضية حكم وقد ذكر فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إثمهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. الطبع سمعت على الحديث ما لكم كيف تحكمون، فجعل الجملة الخبرية إيه؟ ثم هم يقولون إيه؟ ولد الله. هم يقولون ولد الله، فربنا يقول كيف تحكمون، فجعل الجملة الخبرية حكما. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لكنها حكم لا إله معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله متضمن الإلزام العباد بإفراده وحده العبادة. وإلا فلو كان الزوار مجرى الشهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تقص عليهم مدة بها، بل تضمنت الشهادة البيان للعباد ودلالتهم وتعليقهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد وأنصحهم بها، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، وهي السمع والبصر والعقل. الله تبارك وتعالى ما شهد انه لا اله الا هو، وكان المقصود من الشهاده الزام الخلق بتوحيد الله، فاذا الله تبارك وتعالى بين ذلك غايه البيان بطرق ثلاثه، عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل. اما نقول الدليل السمعي او الدليل النقلي المقصود به ايه؟ القرآن والسنة. الدليل النقلي السمع، نقلي سمعي القرآن والسنة، ده الدليل ايه؟ نقلي سمعي. فالأدلة السمعية كثيرة، أشرنا إلى سمة منها الآن، القرآن الكريم، القرآن كله ايه؟ سمعي. دي الأدلة الايه؟ السمعية اللي ربنا بين فيها أنه لا إله إلا هو. وبعدين أدلة البصرية، الأدلة البصرية وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي إيه؟ وفي أنفسهم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوبا وزيتونا نخلة وحدائق غلبة فكان وهبة متاعا لكم ولأنعامكم. أدلة بصرية. شوف السرعة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف طرحت. تدبر تفكر. الرجل العربي صاحب العقل السليم في الجاهلية قبل الإسلام تعرف على الله عن طريق الصف. قلت للساعية خطيب قومي، نظر في السماء والأرض، وبعدين قال: إن الأقر يدل على المشرق، وإن البعر يدل على البحر. إذا لما تضرب الأرض ما تضرب غيره، وتضرب عنه يومين ثلاثة كده على ما يشد شوية وتزرع وتلاقي أقدام معجبة في الطين، هتقول مين اللي يزرع الغيط؟ صح ولا لا؟ هم تراوا الأرض تراوا الطين، الأقدام ديت ما عادش حد يزرع إن الأثر يدل على المسيح، وإن البعر يدل على الزحيم. لما تروح كده آخر النهار في المغرب تقوم تحل الدقايق وتقوم تبرد كده على المرضى وكده تنضفهم وترتبهم عشان بكرة الصبح تيجي تلبس الدقايق في مكان نظيف. لو روحت الصبح تاني يوم ولقيت في معرض في المرضى بتاع التسيب النظيف ما في حد رد صحيح وإيه؟ ما فيش غير كده. إن الأثر يدل على المسيح وإن البعر يدل على الزحيم، بل هي المسلمة إيه؟ طب السماء ذات أبراج وأرض ذات جبال وبحار ذات أكواب وشمس وقمر وليل ونهار، أفلا يدل ذلك على وجود الخبير؟ تبقى دي ايات ايه؟ بصريه. يبقى الاول الايات السمعيه للقران كلمات سمعيه، اسمع القران اللي يقول يبين لا اله الا الله، تستقبل بصرك عين تبص بالقول تبص بنفسك تقول لا اله الا الله. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحبته العظمى واكرامه الحجه لم يبعث نبيا الا معه ايه تدل على صدقه فيما اخبر به، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما بعث الله من نبي الا واتاه من ايات امن على صدق ايه البشر، ما بعث الله من نبي الا اتاه من الايات امن وحده على رسول الله. ايه الذي جعل رسول الله الدليل على عدم حداد البشر ما يجوش عندهم، فلما يجد حداد البشر ما يجوش عندهم هو البشر معناه ان هذا معجزه من رب البشر ايده ايه؟ ايده بها. ثم ان من اسماء الله تبارك وتعالى المؤمن، المؤمن ومن معاني المؤمن المفضل، من معاني المؤمن ايه؟ المفضل. فالله تبارك وتعالى صدق رسله، صدق رسل ازاي صدق الله تعالى بعث نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، قال نحن رسل الله، الله صدق، صدقه ازاي؟ اخبر على السنته اقوامه انه ساعد العاقبه لهم ومهلك عن الوقت، وبعد كده حصل ما اخبروا به، حصل ما اخبروا به. يبقى هذا تصديق من الله ايه؟ تصديق من الله يعني. الكذاب الكذاب وان صدق اياما لابد ان ينكشف ايه؟ ينكشف كذب. مفيش واحد كذاب كده يكذب يحرق العمر كله ويبص ما حدش شافه كذاب، الكذاب ده مفيش امر. ها؟ ولذلك مسيلمة لما ادعى انه الرحمن لا يقال الا مسيلمة ايه؟ الكذاب. فربنا من اسمائه، فربنا صدق الانبياء بتأييده لهم والتصديق على عدوهم وجعله العاقبة لهم. فهذا كله من الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى بين الناس غاية البيان أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال الإمام في أول سورة العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. وعرفنا فضل التوحيد ومنزلة التوحيد في الدين، وعرفنا أنواع التوحيد وأهم أنواع التوحيد وتوحيد الإلهية، ونقف على قوله ولا شيء مثله سبحانه.